بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أوجب ووصى وألزم. وقوله وقضى، القضاء هنا قضاء شرعي ديني، وذلك لأن قضاء الله عز وجل نوعان: قضاء قدري كوني وقضاء شرعي ديني. والفرق بينهما أن القضاء القدري الكوني لا بد من وقوعه، هذا أولاً، وثانياً أنه يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فالله عز وجل لا يحب الفساد ولا يشرع الفساد، ولكنه قضى به كوناً، فهو أعني القضاء الكوني هو بمعنى الإرادة الكونية، وأما القضاء الشرعي الديني فلا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى. فالله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما يحبه، وثانياً أنه لا يلزم منه وقوع المقضي لأنه قد تحصل المخالفة. فالله عز وجل قد قضى على عباده ألا يعبدوا إلا إياه، ومن الناس من تمرد عن ذلك وعصى الله تعالى بل عبد غيره سبحانه وتعالى. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي ألا تتذللوا إلا له سبحانه وتعالى. والعبادة هي التذلل للمعبود حباً وتعظيماً، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وقولوا ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، إلا إياه هذا معنى إلا الله، فقد تضمن أو تضمنت هذه الجملة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى بالوالدين إحسانا، يعني أن تحسنوا إلى الوالدين، وهذا شامل لجميع أنواع البر والإحسان، سواء كان بدنياً أم قولياً أم فعلياً أم مالياً أم ما يتعلق بالجاه، ومن ذلك الإجلال والاحترام والتقدير. فجميع الإحسان وجميع وجوه الإحسان ثابتة للوالدين، التي أمر ثابتة في حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إنما خص الله عز وجل حال الكبر أو الأمر بالإحسان إلى الوالدين في حال الكبر لسببين: السبب الأول أن الوالدين في حال الكبر في حاجة إلى الإحسان والبر إليهما أكثر مما مضى، وثانياً أن الولد يحتاج إلى أن يجاهد نفسه في بره بوالديه، لأنه قد يحصل منه التبرم والتسخط مما يصدر منهما حال كبرهما. فلهذا نص الله تعالى على هذه الحال، أعني حال الكبر، أولاً لحاجة الوالدين إلى البر والإحسان أكثر مما مضى، وثانياً أن الولد أيضاً يحتاج إلى مجاهدة نفسه في القيام بهذا الواجب. وفي قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إشارة إلى أن الغالب ألا يبقى الوالدان جميعاً حال الكبر، فإما أن يموتا جميعاً وإما أن يبقى أحدهما وإما أن يبقى واحد منهما. ولهذا قدم سبحانه وتعالى فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فالغالب ألا يبقيان، وإن بقيا فالغالب أن أحدهما هو الذي يبقى، إما الأم وإما الأب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ، يعني في هذه الحال. وقول أفٍ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أي لا تتضجر ولا تتأفف في حال كبرهما مما قد يحصل منهما من التصرفات ومن الأفعال. ولا تنهرهما، يعني لا تزجرهما. وقل لهما قولا كريما، يعني قولا كريما أي طيبا في ذاته وفيما يشتمل عليه من العبارات والكلمات، فيختار أحسن العبارات والكلمات. وإذا كان الإنسان مأمورا أن يخاطب الناس بأحسن الكلام وقولوا للناس حسنا فالوالدان أحق بذلك. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما أي تذلل لهما في حال كبرهما رحمة بهما ورأفة بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقول من الرحمة يعني بسبب الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني ادع لهما بالرحمة كما ربياني صغيرا. الكاف هنا للتعليل، يعني لأجل تربيتهما لك في حال الصغر. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا وجوب عبادة الله عز وجل بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومنها أيضا تحريم الإشراك به سبحانه وتعالى سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر، ومنها أيضا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع البر والإحسان، لأن الله عز وجل جعل حقهما بعد حقه عز وجل. فإذا قال قائل ذكر الله عز وجل في هذه الآية حقه سبحانه وتعالى وحق الوالدين، فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن حق الله تعالى متضمن لحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بالإخلاص له سبحانه وتعالى وبالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العبادة. وفيه أيضا دليل على تأكد الإحسان إلى الوالدين في حال الكبر نظرا لحاجتهما إلى الرعاية والعناية أكثر مما مضى. وفيه أيضا كما تقدم الإشارة إلى أن الغالب ألا يبقى الوالدان حال الكبر جميعا، فإما أن يموتا جميعا وإما أن يبقى أحدهما. ومنها أيضا من فوائده تحريم التسخط والانتهار للوالدين، لأن الله عز وجل إذا نهى عن التأفيف أن يقول لهما أف فما فوق ذلك من باب أولى. وفيه أيضا دليل على وجوب التواضع والخضوع والذل للوالدين احتراما لهما وتقديرا لهما لما قام به من التربية. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى أن يدعو الله عز وجل لهما بأن يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن الدعاء للوالدين حري بالقبول والإجابة من الله، وأن الولد إذا دعا لوالديه فإن دعاءه حري بالإجابة والقبول، لأن الله عز وجل أمر بذلك. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث أيضا يدل على أن دعاء الوالد لولده دليل على صلاحه، فالإنسان الذي يدعو لوالديه هذا دليل على صلاحه واستقامته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له، فدعاؤك لوالديك دليل على صلاحك وسبب لاستقامتك على أمر الله. ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وأن الواجب على الولد أن يحسن لوالديه وأن يدعو لهما بسبب ما قام به من مصالحه وتربيته في حال صغره، لقوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.